غزا رسول الله حين طابت الثمار والظلال وفي حر شديد واستقبل عدوا كثيفا. سبحان الله. وله زوجتان, له زوجتان كل منهما أعدت عريشا. فواحد أحد من الصحابة آخر يعني دخل ونظر إلى زوجتي وقد أعدت كل منهما عريشا وهيأت مشربا ومأكلا, فقال أنا هنا ورسول الله في القيس. وراح ده كان أبو إيه, أبو خيثمة رضي الله تعالى عنه. الغرض المقصود ان الانسان في اشياء معينه, ده كبار الناس افاضل الناس اللي مذكورين في القران, يعني الثلاثه دول ايه مذكورين في القران يتلى الى يوم القيامه, منزلتهم عند ربنا منزله عظيمه جدا, يعني الواحد مننا ما يجيش يعني ولا حاجه. ومع ذلك كانت هذه الاشياء كانت من ضمن الازواج التي ادت اليه الى تخلفه. فشوف انت هذه المساله انت تدفع ثمن, مستعد تدفع ثمن ولا لا؟ ونسال الله العافيه. الله ما هزلت فيستامها المفلسون, ولا كسبت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. البضاعة البايرة اللي ما معهمش فلوس, التجار المعسرين معهمش فلوس معهمش سيولة, يقولوا طب تعالى خد وايه وبدفع بعدين, مش عايزين مقدم, نبيعها بالتقسيط عشان الركود والكساد يوم يبيع ايه اكثر البيع بالتقسيط. وعندما ايه عندما تكون بضاعة بائرة كاسدة ما في كساد, فيترتب على ذلك الناس معاش فلوس. فبيقول اصلا البضاعة دي ما هيش كاسدة, دي بضاعة غالية جدا وهناك من يبذل فيها الثمن حتى وان كانوا ايه قلة. اللي هو عايز يقول انا بحب ربنا لابد ان هو يدفع الثمن مقدما, مش ان انت تدفع الثمن بعد ما تجرب, لا الموضوع ده انت تدفع الثمن وهتلاقي السلع بعد كده. اما اللي هو دايما يقول انا عايز اشوف الاول وبعدين بعد ادفع الثمن, مش هتلاقي, ما دفعتش الثمن مقدما مش هتلاقي الحب, مش هتلاقي نفسك بتحب. ها بس ضعيف علشان يجدوا اصل المحبة. ممكن يكون موجود في القلب ولكنه ليس مؤثرا, احيانا ما يظهرش, لا يجد الانسان اللذة فيه لانه لازم يوصل لمرحلة معينة. البطارية النايمة ممكن يكون فيها كهرباء, تقوم العربية ما تقومهاش ما تحركهاش لانها ضعيفة جدا ويكون فيها كهرباء. لكن انا اقصد انها ممكن تكون الامور ضعيفة جدا لا يظهر لها اثر في الايه في الخارج. فمش معنى ذلك ان هو زال من قلبي اصل محبة, لكن لابد حتى يجد حب الله عز وجل ان يبذل الثمن مقدما, لان الله اشترط ذلك. اشترط ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. فهم بيبذلوا الاول وبيجدوا في الدنيا بدايات وفي النهاية في الاخرة غاية الثمن, وهو الجنة التي هي اعظم ما يريدون, يريدون فيها حب الله سبحانه وتعالى والقرب منه والنظر الى وجهه وسماع كلامه والتنعم بالقرب منه سبحانه وتعالى, التنعم به عز وجل. ف اللي هو عايز يشتري بالنسيئة يقول ادفع بعدين, يعني انا الاول اشوف واجرب السكة دي وبعدين لو لقيت ان انا اثر المحبة بقى اقدم الثمن. لا, انت عايز تحب ادفع, وكل ما تدفع اكتر كل ما تضحي اكتر كل ما هتلاقي حب ربنا في قلبك اعظم, كل ما تجاهد نفسك اكتر, كل ما تمتنع من شهواتك اكتر, كل ما تبذل من راحتك اكتر, ومن يعني كما ذكرنا من كل الاصناف الثمانية المذكورة في قول الله عز وجل قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ها سورة التوبة, سورة التوبة. فهذه الثمانية اذا بذلت منها مقدما وجدت, كلما تبذل اكثر كلما تجد اكثر. هذه السلعة غالية عند صاحبها, ليست كاسدة, لا يبيعها بالنسيئة, يبيعها مقدما, انت تأخذ السلعة مؤخرة, يعني انت بعد ما تبذل تأتيك السلعة. لقد اقيمت العرض في سوق من يزيد فلم يرضى لها بثمن دون بذل النفوس.

اعتذر اليك مما فعل. وهم فروا من المعركة وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام، بس هو مش قادر ان هو يرجو لهم ان يكون هناك عذر او ان يكون هناك قبول توبة، ان يكون هناك مسامحة وعفو. اعتذر اليك مما فعل هؤلاء وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء، يعني الكفار، كما وصف الله عز وجل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل ولودهم، قبل ولا حتى ولود ابائهم. قال محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. فلذلك ان علامات الحب الصادق لله انك تحب اولياء الله الذين يطيعونه، لا انك تبحث عن زلتهم وعورتهم وتتتبعهم لكي تفسد يعني الامور عليهم، او في نفس الوقت يذل للكفار. لا، المؤمن الصادق المحب ذليل على المؤمنين، شفيق رحيم، وعلى الكفار عزيز عليهم شديد عليهم متبرئ منهم، يعاملهم بمقتضى ما شرع الله عز وجل من البراء منهم. قال لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. فتنوع المدعون في الشهود، طبعا هو تكملة الأمر سوف تكملة الآية سوف يذكرها. قال فتنوع المدعون في الشهود، يعني انتوا بتقولوا انتوا بتحبوا ربنا، ايه الدليل؟ فقيل لا تقبل هذه الدعوة الا ببينة، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني عايزين بينة، عايزين شهود، ادلة تدل على صدق دعواكم في المحبة. الاية واضحة تبين هذه الدلالة، انت محب لله لابد ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي بيقول انا بحب ربنا هو عمال يبتدع البدع، وبحب الصحابة رضي الله عنهم او بحب اهل البيت وهو يخالف طريقتهم يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، او يخالف طريقتهم، يخالف طريقة السلف رضوان الله عليهم، وغير صادق في دعواه. بل لم يأتي ببينة على صحة الدعوة، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى اللي بيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ده يبحث عن سنته ويتبعها ظاهرا وباطنا، في الهيئة، في الاخلاق، في العبادة، في السلوك، وليس في مسألة واحدة فقط. يعني انسان تجده على سبيل المثال قد اظهر الالتزام الظاهر، الاتباع، انا بتبع السنة، ثم بتبع السنة دلوقتي خلاص زي كلمة سنة عند الناس اللي هو التحى وخلاص. انا مش هي دي القضية، القضية ان توافقه، ان تتبعه في اخلاقه وفي اعماله في عبادته وفيما جاء به صلى الله عليه وسلم من العقيدة في المقام الاول في الايمان. فاتبعوني يحببكم الله، فتصل الى درجة المحبوبية بعد درجة المحبة باتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فتأخر الخلق كلهم وثبت اتباع الحبيب، لانه معاهم ادلة، معاهم دليل على صحة حبهم لله، وهو انهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في افعاله واقواله واخلاقه. فطولبوا بعدالة البينة، بتزكية، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. البينة شهود، الشهود دول يبقى ساعات يبقى مطلوب ان هو حد يزكيهم عشان يثبت عدالتهم، زي اي قضية القاضي يطلب ايه، ان الشهود اللي انت جبتهم دول حد يزكيهم ويقول دول عدول، احنا عارفينهم، احنا معاشرينهم مدة طويلة وعارفين انهم عدول. فبيقول ايه هي البينة بقى، التزكية التي تدل على عدالة البينة، تدل على ان الاتباع صادق فعلا وانه صحيح متبع فعلا، الجهاد. قال يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، بذلوا النفوس في سبيل الله، يجاهدون في سبيل الله بانواع الجهاد كلها، بانواع الجهاد بالقرآن والسنان وبالمال وبالنفس وبما شرع الله عز وجل من انواع الجهاد كلها. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يعبؤون بمن يلومهم، سوف يلومهم الناس في الاتباع، ولا يعبؤون بذلك، لا يخافون لومة لائم في الله عز وجل. فتأخر اكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم ان نفوس المحبين واموالهم ليست لهم، فهلموا الى بيعة، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. هلموا الى بيعة، تؤكد أنهم لا تملكون نفوسا ولا أموالا، تركتموها لله يفعل بها ما يشاء. لا تقول أنا لي كذا، ليس لك شيء، أنت مملوك، أنت بعت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، ثمن غالي جدا، عشان تعرف قدر سلعة شوف مين اللي بيشتريها، بيشتريها الفقراء، يبقى سلعة ايه؟ رخيصة وضعيفة. لما سلعة بيشتريها الأغنياء يبقى سلعة غالية. سلعة بيشتريها الملوك فقط، غالية جدا، سلعة يشتريها رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن، فضل الثمن الجنة، وعرفوا فضلها وقدرها، ثمن هائل جدا عشان نفسك انت، نفسك ده يبقى النفس دي اكيد لها قدر خطير. وجلالة من جرى على يديه عقد التبايع، مين اللي جرى على يديه عقد التبايع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بايع عن الله، وجبريل عليه السلام المبلغ عن الله للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل من البشر ومن الملائكة. عرفوا قدر السلعة، عرفوا أن النفوس دي لها شأن وأن لها شأنا، فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس. بس هي نفوس المحبة، ليست النفوس المتوانية الكسولة البعيدة عن الخير، ليست التي لم تتصف بالصفات التي ذكر الله عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، النهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. فرأوا من أعظم الغبن يبيعوا بيع خسرانة أن يبيعوها لغير الله بثمن بخس. إيه هو الثمن بخس؟ شيء من الدنيا، انك تعبد نفسك، تضيع عمرك اوقاتك. يا نفسك عبارة عن ساعات وعبارة عن اوقات، عبارة عن دقائق. هذه اذا ضيعتها بعتها بثمن بخس، انما تنفق عمرك لنيل حظ من حظوظ الدنيا. فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار. فيش ولا واحد منهم بيقول انا يمكن ارجع في البيعة دي، من غير او اديني فرصة، يمكن اكمل ويمكن ما اكملش. لا، الطريق ده لابد ان يسير فيه للنهاية، ما عندوش احتمال انه يرجع فيه. وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك، دي كلمة الصحابة رضي الله عنهم في بيعة العقبة للنبي عليه الصلاة والسلام، يشبه كل من باع مع الله عز وجل فيقول لا نقيلك، لا نقبل منك ان تفسخ العقد معنا، ولا نستقيلك، لا نطلب منك ان تفسخه. يعني لا، ما نرضاش بحل تاني، لابد من استمرار هذا العقد. فلما تم العقد وسلموا المبيع، سلموا النفوس اللي يفعل بها ما يشاء، يضعها حيث اراد، مهما كان فهو يحقق العبودية لله في كل مكان. قيل لهم، لما تم العقد وسلموا المبيع، قيل لهم: مذ صارت نفوسكم واموالكم لنا رددناها عليكم اوفر ما كانت. خلاص، سلمت المبيع، خدها اضعاف مضاعفة، ما ضاعتش عليك، ده انت خدتها. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر الجمل واعطاه ثمنه وزاده ثم رد عليه جمله معاملة بالكرم، فالله اكرم الاكرمين. فالله اخذ من المؤمنين انفسهم واموالهم وردها عليهم، اوفر ما كانت، يعني اتم ما كانت، واضعافها معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. لكن لما بذلوا الحياة ربنا اعطاهم حياة تانية اكمل منها بكثير، حياة الشهداء لما بذل النفوس، ومن عاش منهم عاش اكرم حياة. نسأل الله رزقهم الشهادة في سبيله. قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. نسأل الله أن يرحقنا بهم. إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى موجودة في القلب من أجل الإيمان، لأن الإيمان هو أصل المحبة، أصله المحبة.